لأن هذا يتعلق بعبادة العبادة. أما المكان إذا كان فيه زحام ولو كان هذا هو الأفضل تأتي من الجهة الأخرى، لأن المهم بدأ العبادة في السياح ولو من فوق. كان عمر جاء عمر منه رماها من فوق الجبل، كانت جامعة العقبة متكئة بالجبل، هناك بعض الناس منهم فوق الجبل وتسقط في الحوض، لأنها يعني نصف دائرة جبرة العقبة خلاف الجامعة والصورة دائرة مستديرة جميع الجهات. أما جامعة العقبة ما ترى إلا من جهة واحدة نصف دائرة، لأن كان متكئ على الجبل ثم وزيل الجبل الآن في نصف دائرة الآن. إذا كان الناس بعضهم يرضيها من الجبل من فوق، ولما قيل من مسعود أن الناس يرمونها من فوق قال هذا مقام الذي يدفع سورة البقرة، والآن جاء في دور ثاني سورة من فوق مثل الذي يرضيها من الجبل وتسقط في الحوض فلا حرج. نعم. لكن ضربت الشاخص للجهة الشمالية سقط في الأرض ما تسقط. لا ما يشفع ضرب الشاخص، يشفع رميها في الحوض لا في الشاخص، لكن إذا رماها في الشاخص وسقط في الحوض فلا حرج. جهة واحدة، لكن إذا رمى من الجهة الثانية وقع في الحوض فلا حرج. نعم. ما؟ لا هو علامة، هو علامة على الحوض حد الحوض. نعم. لا بد من غلب الظن، لقيل غلب يغلب على ظنه ويتيقن أنه وقع في الحوض. أما يومهم بعيد ويشك ما لا بد من غلب الظن يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض. أما إذا ما صار عنده غلب الشك أو يومهم بعيد معلوم ما يكفي هذا، ما يوصل الرمى هذا. نعم. ها؟ لا يبدل هذا غيرها في الحال. أما إذا كان ما كل جمار في الوحدة وثنتين سهل هذا قد كان الصحابة ينتظر رمينا ستة رمينا سبعة. نعم. هذا هو الواحد وهذا يبدل هذا غيرها. وحدثنا عبيد الله بن معاذ. نعم. الظاهر انها هكذا احتمل انه بني بعد ذلك وانه ليس هناك حولها. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد غير انه قال فلما اتى جمره العقبه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو المحيى حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا يحيى بن يعلى ابو المحيى عن سلمه بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله ان ناسا يرمون الجمره من فوق العقبه قال فرماها عبد الله بن بطل الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا اله غيره رماها الذي انزلت عليه سوره البقره. حدثنا اسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وحدثني سلمة بن شبيب قال على راحلته عليه الصلاة والسلام. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدتي أم حصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم حصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا فيه دليل على جواز استغلال المحرم بما يظلل رأسه كالخيمة والشجرة وسقف السيارة. للنبي صلى الله عليه وسلم أسامه بلال، أحدهما يقود راحلته والآخر يستره بثوب فوق رأسه يظلله، دل على لا بأس بالتضليل. الممنوع أن يستر رأس المرافق كالأسرة والطاقية وما أشبه ذلك. أما إذا كان يظلل لغير مرافق فلا بأس، ولهذا فإن أحدهما يظلله بثوب جعل ثوب فوق رأسه يظلله من الحر، إنه رماها ضحى من الشمس. دل هذا على جواز استغلال المحرم بما يظلل رأسه من الخيمة والشجرة وسقف السيارة والشمسية مثلا، سواء كان يتحرك بحركته أو لا يتحرك بحركته. قال بعض العلماء إنه يجوز الاستغلال بالشجرة والخيمة، ولا يجوز الاستغلال بسقف السيارة والشمسية ولا الثوب الذي يظلله، لأنه يتحرك بحركة الإنسان، لأن الخيمة والشجرة ثابتة. أما الخيمة أما الشمسية وسقف السيارة فلا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أنه يجوز الاستغلال بسقف السيارة والشمسية لأنها تتحرك الحركة، بخلاف الشيء الثابت كالشجرة والخيمة. والقول الثاني أنه لا بأس، وهذا الذي عليه المعول الآن، أنه لا بأس الاستغلال بما يتحرك أو لا يتحرك، وهذا هو عليه الفتوى الآن. أما مذهب الحنابلة والأول لا تستظل بسقف السيارة والشمسية، هو مذهب الشيعة الرافضة. تجدون الشيعة يحرم إذا أحرم يكون في سيارة مكشوفة، الشيعة يرون أنه لا يجوز الاستغلال بسقف السيارة، فهي تجدون سيارتهم مكشوفة يمشون على مذهبهم، وهو مذهب الحنابلة المذهب الآن اللي مشى عليه عام السجاد. والقول الثاني رواية الثاني لما أحد أنه لا بأس، وهي التي عليها المعول وهي عليها فتوى والصواب أنه لا بأس الاستغلال بما يظلم رأس الإنسان من غير ملاحظة، سواء كان ثابتا كالخيمة والشجرة أو ثابت كسقف السيارة والشمسية. ولهذا فإن النبي ظلل بثوب أحدهم، والثوب يعني الصحابي أحدهما رافع الثوب، ومعروف أن الثوب يتحرك الحركة، الثوب فوق رأس النبي وهو يمشي هو مثل الشمس، ومع ذلك يقول لي عارف بثوب. نعم. وحدثني وما قال النبي قال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد مجدع يعني مجدع على الأطراف يقودكم بالسبيل فاسمعوا له وأطيعوا، فيه دليل على تحريم الخروج على ولاة الأمور وأنهم الكبائر، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر بالمعاصي. ولهذا قال وإن تأمر عليكم عبد الحبشي في حديث أبي هريرة أمر بخليل أسمع وأطيع، وإن كان عبد حبشيا مجدع على الأطراف، لأن الخروج على ولاة الأمور فيه مفاسد ترتب عليه إراقة الدماء واختلال الأمن وتربص العدا بهم الدوائر، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. وفي الحديث الآخر إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، إلا إذا فعل كفرا بواحا صريحا ووجد البديل وكان هناك قدرة، أما المعاصي فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور. ولكن النصيحة تبذل، أهل الحل والعقد من العلماء تبذل النصيحة لولاة الأمور، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليه، ولا يجوز الخروج عليهم وقتالهم. والخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من شعر أهل البدع، مذهب أهل البدع ومذهب الخوارج والمعتزلة والرافضة، يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. الخوارج يكفرون بالمعصية، فيرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية كفر وجب قتله وخلعه، وكذلك المعتزلة من أصولهم الخمسة الفاسدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستطردوا تحت النهر عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعصية. وكذلك الرافضة يرون الخروج على الإمام، لأنهم يرون أنه لا يسمى لك إمام إلا الإمام المعصوم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعملون بهذه الحديث ولا يجوزون الخروج على ولاة الأمور بالمعصية والظلم والفسق إلا إذا وجد الكفر الصريح البواح مع وجود البديل المسلم ومع القدرة. نعم. ولهذا قال أم الحسين سمعته يقول اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. نعم. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة